وبعض الغافلين قلدوا المستشرقين يكتبون الصاد فقط أو يكتبون صلعم، وهذا خطأ وباطل وباطل. هذا من عمل المستشرقين لما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون هذه الكلمة صلعم أو الصاد فقط. وها نحن مع الإمام البخاري في قوله: باب المن شفاء للعين. باء المن شفاء للعين. فيقول: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت عمرو بن حري بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، والمن ماء العسل ينزل من السماء. وماؤه شفاء للعينين. هذا الماء إذا كان مريض العينين يصب على عينيه شيء يشبه الله عز وجل. وقال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وقال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك فهو حق. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت حق. لما توفي صن جاء أبو بكر وقبله بين عينيه وهو ميت. قالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض الدواء فقط. فلما أفاق قال: ألم أنهاكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا ينبغي في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس ما كان حاله. إذن لدوا أنتم، عملوا في أعينكم في أفواهكم هذا الدواء، دواء في الأفواه يجعلونه. نعم، اللدود هذا ما دواء يصب في أحد جانبي فم المريض. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت: أم قيس دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدها مريض في يدها، وقد أعلقت عليه، أي علقت عليه من العذرة دواء، فقال: على ما تدعون أولادكن بهذه العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويولد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا 2 ولم يبين لنا 5، وقال 7. الاثنين ما هما؟ قلت لسفيان، قال: معمر يقول أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، إنما قال: أعلقت عنه، حفظته من أبي الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، هذا هو الإقلاق، الأغنام يحنك بالإسمع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عليه شيئا. قال الشيخ: باب حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي طلبت من أزواجي أن يسمحن لها بذلك فأذن لي ودخل ببيتها فخرج بين يدي رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وأخاه علي فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه قال هريق علي من سبع قرب صب علي الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن الرباط اليوم لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفظة زوجنا وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلدي من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنا قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم شفاه الله بهذا المرض ومعنى هذا أن المريض بالحمى الماء البادي يشفيه بإذن الله هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ باب العذرة العذرة هو غمز الحلق باب العذرة قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علاقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تضغرن عليه على أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستة وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق زايد عن الزهري علقت عليه هذا العود الهندي تقدم ما عندنا الآن عود من الهند فيه شفاء قال الشيخ باب داء البطون دواء المبطون دواء المبطون من به مرض في بطنه ما هو دواؤه قال دواء المبطون حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك تابعه النظر عن شعبة من به داء البطن يسيل دائم خارج منه العسل يخفف هذا ألم يشرب العسل قال الشيخ باب لا صفر والصفر داء يأخذ البطن الصفر هذا داء يأخذ البطن قال الشيخ حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني أم سلمة ابن عبيد ابن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول. قال له الأول من أعداه؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنة بسنن لا عدوى أبدا. إذا قلت عداني فلان هو من عداه الأول، هذا صاحب الإبل قال إبلنا نقية كذا يدخل فيها بعير بكذا فتصاب. فقال له صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول؟ وهكذا لا عصفر وهو داء يؤخذ بالبطن، يأخذ بالبطن. قال الشيخ باب ذات الجنب. باب ذات الجنب، الجنب ورم حار ويطلق على ما يعرف في نواحي الجنب جنب الإنسان. قال حدثنا محمد أخبرنا عتاب ابن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللائي بايعن رسول صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة ابن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علقت عليه من العذراء، فقالت اتقوا الله على ما تدعون أولادكن بهذه العلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستة يعني القسط. قال وهي لغة. نعم. وقال الشيخ حدثنا عارم حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، قرئ عن أبي أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، فكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، هذان رجلان كوياه، وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد المنصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ابن مالك قال آذينا رسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس ابن النضر وزيد بن ثابت أبو طلحة. وقد تقدم أن الرسول قال لا أكوي وكره الكي، ولكن بين أهل العلم إذا كان هذا المرض لا يعالج إلا بالكي للضرورة لا حرج، وهو الآن كذلك. قال الشيخ باب الحصير ليسد به الدم. الحصير يحرق ويأخذ الرماد ويضع على الجرح. قال حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة التي على رأسه في الحرب وادعى نعم وأدمي وجهه سال الدم على وجهه وكسرت رباعية، وهذا في غزوة أحد، رباعية سنته رباعية، وكان علي يختلف بالماء في المجن يصب عليه، وجاءت فاطمة تغسل من وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وأنصفت على جوحي وأنصقت على جوح النبي صلى الله عليه وسلم فبري الدم فانقطع الدم. الدم إذا يبقى يسيل ما ينفع الماء تصب عليه، لكن إذا كان رماد حار كذا أنفع كما فعلت فاطمة. أعيد هذا الكلام. قال: وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل من وجه الدام وهو أبوها، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدام يزيد على الماء كثر عمدت إلى حصير من الحصور فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرق الدم. قال الشيخ: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. الحمى من فيح جهنم من نار جهنم فأطفئوها بالماء، صب الماء على المريض الذي به حمى. وقال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا رجزا، أي الحمى. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت، أي أصابت الحمى، تدعو لها، أخذت الماء، تأتي الماء لتدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان صنع يأمرنا أن نبردها بالماء الحمى. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبيدوها بالماء. وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال الشيخ: باب من خرج من أرض لا تلائمه، خرج من بلد ما يتنسمع يمرض. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينا قبيلتين فقدموا على صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، ادعوا أنهم مسلمون، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة ما أهلنا، فأمر له صلى الله عليه وسلم بذود، أي 25 بعير كما تقدم، وبراع يرعى الإبن، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة فكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود من الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. علمنا هذا لو كان قبل نزول القصاص آية الأحكام. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والآن مع نداء مع كتاب المسجد وبيت المسلم، فهيا بنا عباد الله وإماء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة الصحابي رضي الله عنه قال: ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعود فأقول هذا أبو هريرة يروي لنا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين هيأت لهم وأحضرت لهم في الجنة ماذا؟ ما لا عين رأت أبدا ولا شاهدت عين من العيون ولا أذن سمعت ذلك أبدا ولا خطر على قلب بشر أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هيا بنا مع شرح هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا فيما يرويه رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في غير القرآن الكريم، هذا يرويه رسول صلى الله عليه وسلم عن الله من غير القرآن الكريم، ويقال له الحديث القدسي. الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول عن ربه إما بواسطة جبريل أو بدون جبريل، ولكن له ليس من القرآن، ما هو في القرآن، ما يصلى به، لكنه من كلام الله عز وجل. أقول ويقال لهذا الحديث القدسي وهو ما يلقيه روح القدس، ما يلقيه روح القدس أي جبريل يلقيه أين؟ في روح النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس جبريل نفث في روعي. قوله لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أو ما يلقيه رب تبارك وتعالى في روع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بلسانه العربي. أعود فأقول للشرح قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في غير القرآن الكريم، ويقال الحديث القدسي الطاهر، وهو ما يلقيه روح القدس أي جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كقوله إن روح القدس نفث في روعي، أخبر الرسول بهذا إن روح القدس نفث في روعي. لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والله لا تموت نفس من الأنفس من الإنس أو الجن أو الحيوان حتى تكتمل رزقها وأجلها، لن يموت كائن ما كان قبل أن يستكمل رزقه وأجله أبدا، اعلموا هذه واسمعوا النص. لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي قدر لها وكتب لها وأجلها حتى باللحظة فضلا عن الدقيقة واليوم والساعة والدهر، أو ما يلقيه الرب تبارك وتعالى في روع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بلسانه العربي. الله يلقي في روح رسول وهو رسول يعبر ذلك بلسان العرب ويقول قال الله لي كذا وكذا. فقوله تعالى أعددت لعبادي، أعددت معناه أحضرت وهيأت، أعددت أحضرت وهيأت لعبادي الصالحين أي هم الذين أدوا حقوق الله وافية غير منقوصة، وأدوا حقوق الخلق كذلك وافية غير منقوصة، لذا يدخل فيهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون، كلهم يدخلون في قوله أعددت لعبادي الصالحين الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. مرة ثانية يقول قوله إن روح القدس نفث في روحي، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجها، نفس في الحيوان والإنس والجان، أو ما يلقيها الرب تبارك وتعالى، وما يلقيها الرب في روح النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يعبر عنه بلسانه العربي. فقوله تعالى أعددت أي أحضرت وهيأت لمن؟ لعبادي الصالحين، أي هم من هم الصالحون؟ هم الذين أدوا حقوق الله وافية غير منقوصة، وهي عبادة الله بما شرع لنا من أنواع العبادات نؤديها أداء وافية كاملة، وأدوا حقوق الخلق، لا إنسان ولا جان ولا غير ذلك ولا حيوان، كذلك وافية غير منقوصة. لذا يدخل فيهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون، كلهم يدخلون في هذا الوعد الإلهي. قال وإضافتهم لله تعالى إضافة تشريف، قال أعددت لعبادي، أضافهم إلى نفسي، وإلا ما قيمة هذه الإضافة؟ من أجل أن يعلموا أن يعرفوا أنهم شرفاء أحب لله صالحون. أقول وإضافتهم لله تعالى إضافة تشريف، وقوله تعالى ما لا عين رأت، أي أعددت هيأت لهم وهدت لهم نعيما عظيما، هيأت لهم أعددت نعيما عظيما، وهو شامل لكل ما في الجنة من القصور والحور والمطاعم والمشارب والملابس وغيرها. نعم قوله نعم. لذا يدخل فيهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون، وإضافتهم لله تعالى قال عبيدي عبادي إضافة تشريف، وقوله تعالى وما لا عين رأت، أي ما أعددت لهم نعيما عظيما، وهو شامل لكل ما في الجنة، أولا من القصور، ثانيا الحور، ثالثا المطاعم، رابعا المشارب، خامسا الملابس وغيرها. يريد أحضر لهم في الجنة دار السلام، أحضر لهم نعيما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر في هذه الحياة الدنيا. وقوله واقرأوا إن شئتم، هذا كالبرهنة على صحة ما ذكر، اقرأوا إن شئتم على صحة ما ذكرت لكم، أي اقرأوا قول الله تعالى من سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم وهي الله في الجنة من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من العبادة والطاعة والرباط والجهاد. فقوله ما أخفي أي ما أخفي، قوله ما أخفي أي من نعيم هو لكماله قرة عين، أي تقرب العيون لبهجته وجماله وكماله. مرة ثانية أقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. فقوله ما أخفي أي من نعيم هو لكماله قرة أعين، أي تقربه العيون لبهجته وجماله وكماله. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. إرشادات المربي الذي يقرأ هذا الكتاب في بيتي أو المسجد، أقول لو اقرأ الحديث وكرر حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وقف عند كل معنى ووضح للمستمعين كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بفضل الصلاح والصالحين، ذكر المستمعين والمستمعات بفضل الصلاح والصالحين. الصلاح خلاف الفساد والصالحون خلاف المفسدين، ذكر بفضل الصلاح والصالحين. فالصلاح هو العمل بما شرع الله تعالى لعباده من عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق. نعم نعم، ما هو الصلاح؟ هو العمل بما شرع الله لعباده من عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق مبينة في كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهله أهل الصلاح هذا هم الصالحون الذين قال فيهم يوسف وألحقني بالصالحين. يوسف لما ملك وجلس على السرير حضرت الأسرة بكاملها قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ادعو أبي هذه الدعوة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهم الأنبياء والأولياء. ذكرهم بفضل الصلاح والصالحين. فالصلاح هو العمل بما شرع الله لعباده من عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق، إذ هذه العبادة تزكي النفس تطهرها تطيبها تصبح أهلا لأن يرضى الله عنها، والأنفس الخبيثة بالشرك والكفر بالفسق والفجور والعياذ بالله منتنة عافنة لا يرضى الله عنها ولا يقبلها أبدا. قال وأهلهم الصالحون الذين قال فيهم يوسف عليه السلام وألحقني بالصالحين، وقال فيهم سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان نبي الله ورسوله، وأدخلني برحمتك أين؟ في عبادك الصالحين. رابعا وأخيرا علمهم أن ذكر الدليل على الحكم نافع لتطمئن النفس إلى صحة الحكم وصدق الخبر. نعم، اعلموا أن ذكر الدليل للحكم نافع نافع لتطمئن النفوس إلى صحة الحكم، وهو تعالى يذكر الأدلة. والآن معنا مرضى يطلبون منا الدعاء، هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا يا رب العالمين وهم في المشافي والبيوت. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما. يا من لا يقدر على الشفاء إلا هو، أنت الشافي العليم الحكيم، اشف مرضانا يا رب العالمين، فاستجب دعانا يا مولانا واشف مرضانا كرامة منك لنا ونحن أولياؤك وصالح عبادك. اللهم استجب لنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى قلوبنا وصدورنا وزكها وطهرها وطيبها يا رب العالمين من الحسد والغل والبغض وما إلى ذلك من وساوس الخطيئة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا ولي المؤمنين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وهدي نبيك يا رب العالمين، ليعبدوك وحدك يا حي يا قيوم، ويدعو عبادك إلى عبادتك يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين. اللهم اجمعهم في يوم من الأيام في هذا الروضة ليبايع إمام المسلمين ويأخذوا كتاب منهاج المسلم فيعملوا به، فهو جامع لشريعة الله كتابا وسنة، فلا مذهبية ولا طائفية ولا فرق ولا ولا، وأمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم واحدة. لما نتفرق ونتشتت؟ لما يقول هذا كذا وهذا كذا؟ صلى إلى جنبي شاب بالأمس ما وضع يديه على صدره، قلت وضع يديك على صدرك في الصدر، قال أنا شيعي. لما تقول أنا مسلم؟ ما عندنا زيدي ولا باضي ولا شيء ولا حنفي ولا مالكي، أنا مسلم، اتبع ما جاء الله الرسول به وبينه ربه في كتابه. لكن الجهل وظلمته. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.